يقول مثلا ما حكم الصلاة وراء إمام يقول في خطبة الجمعة أحاديث ضعيفة، فإذا أخبرناه أن الحديث ضعيف قال أنا أعرف أحسن منكم وصلاته سريعة جدا، فإذا نصحناه قال هذا على قدر الفلوس يقول هذا على قدر الفلوس التي يعطون إياها، علما بأن المسجد ليس تابعا للأوقاف. والله مشكلة هذا، الله المستعان. لهذا قلنا يا اخوان ما عاد فيه الا الصبر، هذه ايام الصبر، ما يعني الخير المحض ما لازم الا. فيعني هل هذا الرجل يقول المسجد ليس تابعا للاوقاف؟ المسجد ما هو تابع للاوقاف حقيقه. يوجد بعض الحارات فعلا ما الاوقاف ما هي مسجد على المسجد، واهل الخير تبرعوا سووا لهم يعني مسجد او شبه مسجد وجود فلان يصلي واحد منهم حقيقة، يعني هذا شيء. وبعدين هو يقول لك أنا مثلا قد يكون إما غريب ولا من بلاد بعيدة ولا كذا ما عنده دخل وبيصلي، جو يبغى يعطوه كيف يعطوه من الفرقة؟ الفرقة شهر تنقص وشهر يجي النص وشهر ما يجي شيء. فمع ذلك يقول أنا برضه يعني رغم أني مجتهد ورغم أني أصلي ورغم أني كذا وأنتم كلكم عوام وأنا وأنا وأنا، وبعدين تنقصوا حقي برضه تقولوا لي صلاتك ما هي مضبوطة وحديثك ضعيفة. يعني تبغى واحد يحفظ بن حنبل وراتبه 20 ريال ولا لا؟ يعني صحيح، يعني فعلا يعني عبد الملك بن مروان لما قال في خطبة أمام الناس لما دخل المدينة قال تكلفون مع أعمال المهاجرين والأنصار فلستم مثلهم. يعني الرعية هل هي مثل المهاجرين والأنصار؟ يقول يا عبد الملك سر فينا بسيرة عمر، هل أنتم مثل المهاجرين والأنصار حتى أكون مثل عمر؟ يعني هذه عقوبة من الله تعالى. المقصود يعني هذا الإمام يمكن يكون مسكين، يعني ليس اللوم على هذا الإمام ولا على هؤلاء الجماعة، اللوم على الأمة في جملتها. لو أن الأمة في جملتها قام كل منهم بحق الله، هذه أخوان من الأمور التي يجب أن نعلمها دائما ونضع هذه القواعد بأذهاننا. الأمور هذه أمور عامة، يجب على كل إنسان أن يقوم بحق الله في موقعه. فنحن كجيش القائد يأمر ويضع أحسن الخطط، رؤساء الأفواج أو السرايا ينفذون أحسن التنفيذ، الجندي يطيع أفضل الطاعة انتصرنا بإذن الله. لكن إذا القائد ترك أو خطة مهلهلة، القواد بعضهم في التطبيق، الجنود بعضهم شرد وبعضهم ما سوى شيء، فلهزمنا طبعا أو ضعفنا أو خسرنا أرض وكسبنا أرض أو هذه المشكلة. فالقضايا هذه يعني يجب على الأمة في مجموعها أن تكون متعاونة على هذا الأمر، ولا نستهين يا إخوان بالصلاة. يعني يمكن تلاحظوا شيخ الإسلام أكثر كلامه عن الصلاة، سبحان الله. طيب هذا الأصل، يعني موضوع الصلاة هي الشعيرة الظاهرة اليومية التي تجمعنا 5 مرات، أهم شيء نهتم به في حياتنا، أهم شغل للأمة الإسلامية هي الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أول شغل أقاموا الصلاة، هذا هو. ولما قالوا ألا فلا يعني في الأئمة أئمة الجور يا رسول الله ألا ننازعهم أفلا ننازعهم أفلا نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، هذه الأساس. ومن ضيعها كما كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى ولاته الأمصار، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا الصلاة، لو كان هم هذه الأمة الأساس هو النفس والصلاة وما يتعلق بها، والله لكون أمة غير شكل الحاضر. لكن الآن تسمع من الإمام الله يمسكين فينكم تكون معدوم، تسمع من جماعة المسجد صدقهم تقول هذا ما يصلح لنا، يعني تنظر أمور محيرة. ولكن لا بد من إيش؟ لا بد من مراعاة المصلحة. إن كان لا في مصلحة إلا مثل هذا الإمام هل يبقى ولا تترك الجمعة والجماعة ويلبى ويرتب إلى الحديث؟ وايضا لازم يعني انا ايضا يعني بعض الاخوان يقول انا كلمت بتحديث ضعيف قال لي لا، يا اخي صحيح طيب هو لا يراه، طب لا يراه في اشياء. لو جيت قلت له يا شيخ انت قلت حديث اسف كاني سمعت انه ضعيف، ايش رايك نتصل انا وياك بالشيخ هنا ويشوف؟ يقول لك هو غالبا يعني، لكن لما تقول هذا ضعيف هذا لا انت ايش دخل الحين جرى انا اعرف. طبعا الاسلوب ايضا له دور، يعني يا أخوان يجب أن تكون الأمور تابعة للمصلحة وللحكمة. الله المستعان. هذا السؤال يتعلق بالاسم، ما يعني جراب كل الاسم والتسمية، هو سماكم المسلمين من قبل وقت. الاصل يا اخوان ان نسلنا ماذا؟ المسلمين. هذا الاصل اسمنا هو المسلمين. فلما افترقنا الى فرق وطوائف كل من كان على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اهل السنه وسموا الجماعه، لان الباقيين هم ماذا؟ اهل بدعه واهل فرقه واختلاف، تفرقوا عن الحق وتركوا كما ذكر الامام احمد رحمه الله في مقدمه خطبته. فيعني اختلفوا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب. فلذلك الاسم يبقى انه في مقابل الكفار نقول المسلمين ونقول الامه.